أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا تاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، يتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذا المجلس الطيب المبارك الذي نسمع فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصيام وما يتعلق فيه من أحكام وما يدور حوله من أمور لا بد أن نتعلمها وأن نعيها تشويقا لرمضان وتحضيرا لرمضان. فهاي الأيام تتسارع وها هي الساعات تتسارع ويهل علينا هلال رمضان بإذن الله جل جلاله. فالواجب علينا أيها الأحبة في الله أن نكون على أهبة الاستعداد، ليس الاستعداد البدني إنما الاستعداد القلبي والروحي. ومن هذا الاستعداد أن نسمع ما قاله صلى الله عليه وسلم عن رمضان وعن الصيام وما يتعلق به من أحكام، فهذا من الاستعداد الذي يجب علينا أن نقوم به. لذلك أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا في هذا العام بشرح الأحاديث الواردة في كتاب الصيام من سنن الإمام الترمذي، ووصلنا إلى باب ما جاء في الإفطار متعمدا. كما نذكر في كل مجلس أن نسمع أيها الأحبة في الله الحديث بقلوبنا لا بأذاننا، أن نسمع بأرواحنا وببواطننا حتى يصب النور من الله جل جلاله في القلوب. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أمين. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وللحاضرين. أمين. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإفطار متعمدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. سبحان الله. أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا التفريق ما بين الأنوار والأجور وما بين الواجب والمحرم. يظن الواحد منا أنه إذا فاته يوم من رمضان فقضاه بعد رمضان أنه قام بالمطلوب منه، والذي فاته استطاع أن يعوضه. هذا موهوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: الذي يفطر يوما من رمضان، قال من غير رخصة. شو هي الرخصة؟ سفر أو المرض. سفر وبعدين المرض، يعني لا مسافر ولا مريض، ما عنده رخصة. أفطر متعمدا ذاكرا لا ناسيا. قال صلى الله عليه وسلم: لم يقض عنه صوم الدهر. إجا حس بشيء من بضميره، قال: أنا من بعد عيد الفطر لا رمضان السنة الجاي ما بدي أفطر ولا يوم، لأني فطرت يوم برمضان. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو فعلت هذا ما قمت بالمطلوب منك وما عوضت ما خسرت من ذلك اليوم. قال: عصبت يا شيخ. قال: ضيقت. طيب وبعدين؟ لا ينفع بعدها الندم ولا الحزن. طب تقول لي: شيخ، يعني لا تقبل التوبة؟ بلى، انتبه. التوبة إن تبت وإن قضيت يسقط الإثم، يسقط الإثم، بس نور هذا اليوم لا يعوضه صيام كل الدهر ولا يوم بكل سنة. ولو كان اليوم الذي فطرته من رمضان بالشتاء 6-7 ساعات أقصر نهار، ورحت عوضته بيوم طويل في الصيف بتصوم فيه 14-15 ساعة، وحار شديد الحر وتعبت، لكن لا توفي هذا اليوم الذي فاتك من رمضان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعظم. عشان هيك نحن يا إخواننا نحن الآن عم نحضر، بس نحن قديش عددنا؟ قديش اللي برا؟ قديش بنشوف ناس تفطر برمضان؟ قديش بنشوف ناس بتتساهل بالإفطار برمضان؟ بكرة الشيخ بقضي. لازم تفهم الناس إنه لو صامت كل العام ما بتقضي هذا اليوم أجرا، أجرا ونورا، لكن إثما يسقط. ماشي بتصوم يوم تاني عنه محله بيسقط الإثم. لذلك لابد أن نعظم هذا في قلوب الناس حتى يهاب، حتى يصبح المرء عنده هيبة. لا لا لا لا أعوذ بالله، شو ما عصبت شو ما صار معي مستحيل. لو شعرت بالتعب طالما أني أنا متماسك وأستطيع أن أتحمل، لا يمكن أن أفطر. وهذا الحمد لله يعني في الغالب عند الأمة موجود اليوم بفضل الله. يعني أغلب الأمة لو يعني اجتمعت معه على انفراد وقلت له هاي مليون دولار تشرب شربي بس، هاي مليون دولار، قالك لا. هذا بإذن الله موجود في الأمة. مستحيل أن يشرب شربة ماء أو يأكل لقمة طعام. ليش؟ لأنه الصيام عنده غالي. بس بدنا نأكد هذا، لأنه مع الوقت بروح، مع الوقت ومرور الأجيال والأزمان تذهب هذه الرهبة للصيام. فهذه الأحاديث لتأكيد وجودها ولتأكيد عظمة هذا اليوم. ولذلك هذا كما نقول دائما لا بد أن ينشر يا أحبابنا في الله. هذا العلم ما ينبغي أن يبقى في الكتب، ولا ينبغي أن يبقى داخل المساجد وبين الحيطان. هذا ينبغي أن ينشر. كل واحد منكم رسول. ما عندك مرة؟ ما عندك أولاد؟ ما عندك إخوة؟ طب هون مين لهم؟ مين يوصل لهم؟ أنت ما عندك رفقة؟ ما عندك أولادك؟ ما كل أخت حضرت وكل أخ حضر، يجب عليه أن يبلغ. نعم. باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال: تصدق به. فقال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: فخذه فأطعمه أهلك. صلى الله عليه رسول الله. اقرأ لنا لسمح التعليق الإمام الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع، وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبه الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني: يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه فقال الرجل: ما أحد أفقر إليه منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. واختار الشافعي رحمه الله تعالى لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما ما كفر. خلينا نرجع للحديث يا إخواني في الله. هذا الرجل جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا أريد منكم أن تتأملوا معي تلك العلاقة الوطيدة الجميلة الرائعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة. أن يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، هلكت، وقعت على امرأتي، يعني وطأت امرأتي، يعني جمعت زوجتي في نهار رمضان عامدا ذاكرا، يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم بلا خوف. قرب شديد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، ويجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يلجؤون إليه عند الشدائد. طبعا ليس في الدعاء، يدعون ربهم، لكن عندما تشتد بهم الأمور يريدون أحدا من البشر يذهبون إليه يشكون إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل منهم هذا بقلب رحب، فقال عليه الصلاة والسلام مخففا عنه: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: خون على نفسك، فإنما عليك كفارة ثم تقضي. هذه الكفارة مرتبة على الترتيب لا على التخيير، يعني ما فيك أنت تختار، إنما هي على الترتيب. الرتبة الأولى من الكفارة أن تعتق رقبة، وهذا يدل على أن الإسلام جاء للحث على عتاق العبيد، لأن موضوع العبودية كان موجودا في الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الإسلام فجعل قسما كبيرا من الكفارات يكون بإعتاق الرقاب، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على إعتاق الرقبة عموما ولو لم يكن في كفارة. إنه لو ما عندك كفارة، الذي يعتق رقبة لله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن له أجرا عظيما. قالوا: لا يا رسول الله، ما معي حق رقبة، يعني ما معي روح ادفع حق عبد، قل له أنت حر لوجه الله. طيب، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ انتبهوا يا إخواني، الجماع في نهار رمضان لا يكفر عنه بصوم، ولا يكفر عنه بمال لمن يستطيع أن يصوم، أنه اللي مقتدر ماليا بقول لك مش مشكلة، لو فعلت هذا في رمضان معي مصاري بدفع طعميل ستين مسكين إن شاء الله. لا، لا يصح، لا يجوز لك أن تنتقل إلى موضوع الكفارة المالية حتى تثبت عجزك عن الصيام، ولست أنت من يثبت ذلك، إنما الذي يثبت ذلك من؟ الطبيب المسلم الحاذق العدل. بتروح لعنده بتقول أنا بدي أصوم، بقول لك لا ما فيك تصوم، ساعتها بتنتقل لموضوع الكفارة ودفع المال. وصوم شهرين متتابعين، وإذا بتصوم شهرين متتابعين بتفطر بآخر يوم منهم، الشهرين مش محسوبين، بترجع تصوم من أول وجديد. فقال هذا الرجل له، شكله كان فقير وكان مريض، فقال: لا يا رسول الله. طيب، قال له: هل تستطيع أن تطعم؟ شوف، فالعلماء باللغة قالوا هذا يدل على الترتيب، فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ مش هل، فهل، يعني أنا أتبعت لك رتبت لك الكفارات، أول شيء اعتاق رقبة، ثاني شيء صيام شهرين متتابعين، ثالث شيء إطعام 60 مسكين، إذا ما بتقدر. قال: فهل تستطيع أن تصوم أن تطعم 60 مسكينا؟ قالوا: لا، وين 60 مسكين، أنا معي، أنا حالي مش قادر طعمي لا مرتي ولا أولادي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، شو قال له؟ وبخه، شد عليه، قال له: طب اقعد نشوف شو لا ياك حلي، اجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام مجلسه مفتوح، فايت واحد طالع واحد، فايت واحد طالع واحد لعنده، فجلس. فقال واحد فايت وجايب للنبي عليه الصلاة والسلام جذع كله مليان هيك تمر، يعني الرطب البلح. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل الضخم، مكتل يعني زي برميل كبير مليان بلح، فقال: تصدق به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ يا فلان وروح الطعم 60 مسكين كفارة لك. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها، لابتيها يعني طرفي المدينة، يعني قال له: والله يا رسول الله، لو بتفتش بكل بيوت المدينة ما حتلاقي واحد أفقر مني، يعني هو لنا حق فيهم، ما أنت عامل عملتك وجاي تقول لي كمان حق فيهم. شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، يعني هالكلمة اللي قال له إياها ضحكت له النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: والله يا رسول الله، لو بتلف في المدينة فيش واحد أفقر مني. أما النبي ضحك، لسان حاله هو من دبي ما قال له زي ما قلت أنا، لسان حاله عم بيقوله: طب ما أنا عم بسعالك لحتى خفف عنك، كمان بتقول لي بتخذون أنت؟ قال له: روح خذه أطعمه أهلك صلى الله عليك يا رسول الله. يعني هذا الحديث يا إخواني في الله، أولا فيه بيان كما ذكرت شدة العلاقة الوطيدة القوية الرحيمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وفيه بيان الكفارة التي تجب على من جامع أهله في نهار رمضان عامدا ذاكرا، وفيه تفريق الكفارة بين من أفطر بجماع ومن أفطر بأكل وشرب. والله تعالى هذا ليس فقط في هذا الباب، كل الكفارات اللي فيها إطعام أكثر من مسكين، في عنا على سبيل المثال بموضوع كفارة اليمين كم مسكين؟ 10 صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ففي عنا 10 وفي عنا 60 وفي عنا أقل وفي عنا أكثر، وكفارات الحج فكلها ذكر العلماء، وهذا رأي عند البعض يعني مش عند الجمهور، أنه يجوز أن تعطي العدد لواحد، إن بدل ما تطعمي 60 بتعطي 1 بقدر 60، تمام؟ نعم، قال العلماء الذي لم يستطع أن يدفع الكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع. طيب بتقول لي شيخ هذا شو صار فيه؟ يعني هذا الرجل سقطت عنه كفارة ولا ما سقطت عنه كفارة؟ شو الأصل بناء الكلام اللي قلته؟ لا، ما قلنا نحن طالما أنه لم يستطيع تبقى في ذمته حتى يستطيع. هلأ الأصل في العموم أن الكفارة إذا كانت في ذمة أحد الناس ثم مات فالأصل أن الورثة يجب عليهم أن يدفعوا هذه الكفارة، إذا كانت من صوم فيصوموا عنه، وإذا كانت من مال فيدفعوا عنه. عشان هيك دائما أقول لإخواني الوصية الوصية الوصية، وكثير من الناس حتى الآن لم يكتب الوصية بعد، والوصية في حق المسلم عموما مندوبة، وفي حق الكبار بالذات اللي عليهم قضاء أو اللي عليهم حقوق أو الذين لهم حقوق يجب عليهم أن يوصوا وأن يخبروا وأن يشهدوا على الوصية أكثر من واحد. كتبت وصيتي أنا، جبت فلان وفلان وفلان من الشهود، تعالوا يا جماعة الخير هذه الوصية، أنا إذا مت علي كذا وكذا. يعني متى تكون الوصية في حقك مندوبة؟ إذا ما عليك واجبات وما إلك حقوق. أما إذا عليك واجبات وإلك حقوق تصبح الوصية في حقك واجبة. كثير من الناس عليه مال يجب أن يدفع، يموت وما حدا بيعرف، ويبقى في رقبته دين، أولاده لو عرفوا بيدفعوا عنه بس ما عارفين. ويمكن الرجل اللي بده منك مال خجل بعد الموت، قال لك يا عم عيب هلا الزلمة ميت بتروح قول لأولاده اعطوني مصاري، فلا تدخل الجنة. النبي عليه السلام بيّن أن الرجل يحبس على باب الجنة إن كان عليه دين. لذلك يعني كما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ما من رجل مؤمن يبيت ليلتين إلا ووصيته تحت رأسه، يعني وصية جاهزة وبتتجدد بتتجدد. وأنا ذكرت أكثر من مرة اليوم على سبيل المثال ممكن تعمل وصية أنت على تليفونك، بتفوت على محل المراحضات على التليفون على النوتس بتسجلها تكتب هذه الوصية وبتخبر فيها 2 3 4 من اللي حولك، وبتشاركها مع حدا، زوجتك أخوك ابنك أبوك أمك كذا، أنه عم جماعة الخير أنا، وكل يوم جددها، زاد علي حق نقص علي حق بدي من فلان كذا بدي، حتى يكونوا عارفين أن هذا أولى ما يجب أن توصي به. بعدين الوصية بعدم البكاء والوصية بالصبر بعدي والوصية بكذا، هذه وصية عامة لا بأس بها، مين يصلي عليك ومين يدفنك ومين يحملك ومين كذا، هذا مطلوب ومهم، لكن الأولى من ذلك موضوع الحقوق، موضوع الأمور المالية لابد أن تذكر. فهذا الأصل فيما يتعلق بموضوع الكفارات. أما العلماء في هذا الرجل اختلفوا فيه، في خلاف كبير بين الفقهاء في هذا، منهم من قال أنه سقطت عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفعها عنه، والدليل واستدلوا على ذلك بأنه لو كانت ما زالت واجبة عليه لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وترك التبيان من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على سقوطها. ومنهم من قال أنها بقيت عليه، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه وأن يعطيه هذا المال، والرأي الأول هو ما عليه كثير من الفقهاء، والله تعالى أعلم. نعم. باب ما جاء في السواك للصائم. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يعني ما أقدر عدلكم إديش كنت شوف النبي عليه الصلاة والسلام يتسوك وهو صائم. ما حكم السواك في الصيام؟ جمهور الفقهاء على هذا الحديث على أنه يجوز للمسلم أن يستعمل السواك في نهار رمضان، سواء كان في أوله أو في آخره. وانفرد السادة الشافعية رضوان الله تعالى عليهم برأي، وهو كراهة السواك بعد الزوال. لما؟ ما العلة في هذا؟ أحسنتم، قالوا أنه قياسا على الشهيد، لأن الشهيد لا يغسل حتى يبقى عليه أثر الدم، كذلك الصائم له لفمه خلوف، قال عليه الصلاة والسلام هذا الخلوف ريحه عند الله أطيب من ريح المسك، فقالوا يكره إزالته، هذا من باب القياس. لكن جمهور الفقهاء على جواز ذلك، واختص كذلك الشافعية وبعض الحنابلة أن السواك إذا كان رطب من ماء ليس من أصل السواك ثم مصه الصائم، يعني أنت شديت على السواك فخرج منه ماء فابتلعته تفطر، تمام؟ هذه مسألة مهمة. والمسألة الثانية المهمة جدا عند الشافعية كذلك، إذا استخدمت السواك فخرج من فمك وعليه لعابك، عليه اللعاب، ثم أدخلته ويعني أخذت اللعاب فابتلعته كذلك تفطر. لذلك لابد أن يعني يتم استخدام السواك بانتباه حتى لا يكون سببا في الإفطار. نعم. باب ما جاء في الكحل للصائم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. المنافذ المفتوحة من الجسم إذا دخل منها شيء إلى الجوف تفطر، يفطر بها الصائم. فالسؤال: هل العين منفذ مفتوح؟ عند الجمهور وعند السادة الشافعية أن العين ليست منفذ مفتوح، فاللي عنده ضرورة يأطر برمضان، عنده أطرة يستخدمها برمضان، أو كحل يحب أن يكتحل. وعلى فكرة موضوع الكحل من السنن المهجورة، والناس مع الكحل، العلماء مع الكحل على يعني أقوال. منهم من قال أن الاكتحال هو زينة، والزينة لا تكون للرجل، وإذا كانت للرجل تكون على سبيل التداوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الكحل للتداوي، وكان يأمر أصحابه باستخدام الكحل للتداوي. ومن أعظم أنواع الكحل الذي يتداوى به كحل الإثمد، وهذا الكحل موجود، وطبعا الأصل منه قليل جدا، ولكن من يستخدمه بإذن الله تعالى يبرأ من أمراض كثيرة في العين. وأنا يعني بنفسي رأيت من جرب هذا واستفاد عليه كثيرا، مرض الحساسية، مرض الحرارة، مرض الدموع، مرض العمش، مرض المي الزرقاء، كثير من أمراض سبحان الله الكحل الإثمد الأصلي إذا استخدم بإذن الله تعالى يجلي البصر كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الكحل، فمنهم من قال أنه كان يستخدمه للتداوي، ومنهم من قال أنه كان يستخدمه للتزين، وهذا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قلما وضع الكحل وخرج، وعندما قالوا أنه كان يخرج، كان يخرج في آخر النهار يعني صلاة العشاء فيستخدمها ثم ينام، فحتى الفجر تكون قد ذهبت، يعني يستخدمها قبل النوم. لكن قلما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في الصباح ثم خرج في النهار ومشى بين الناس وهو مكتحل. هذا الأصل أنه للنساء، يعني التزين بالكحل الأصل فيه للنساء، أما من كان عنده حاجة من مرض فاستخدمه للتداوي فلا بأس بذلك. نعم. باب ما جاء في القبلة للصائم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. شوف مين اللي روانا الحديث، عائشة رضي الله عنها، وفي عنا رواية تانية عن حفصة، وفي عنا رواية تالتة عن مين ذكرناها بسلسلة أمهات المؤمنين، أم سلمة. أحسنت، أم سلمة، قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، أم سلمة وحفصة وعائشة، هور ثلاثة رولنا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. شوف أنت ببين معك موضوع النساء، عنده كان 9 نساء، شو ما بأسر نحكي عن النبي عليه السلام، نحن هذا سيدنا وهول أمهاتنا، مش مشكلة فينا نحكي عنه بنتعلم. طيب نحن فتسع نساء، اللي رؤولنا من 9 أنه كان النبي يقبل وهو صائم 3، عائشة وحفصة وأم سلمة. فإن إن إن إن أردنا أن يعني نستدل بهذا على شيء نستدل أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لهن كان أكثر من غيرهن، وهذا صرح به رسول الله، يعني إحنا ما عم نحكي شيء زيادة من عندنا. هذا أولا. ثانيا شوف سبحان الله، نقل الداخل للخارج هذا من النساء، ولا ما حدا برا حيشوف هالشيء، ولكن يعني وهذا فيه جرأة وفيه تعليم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، لأنه هذا سؤال قد يرد. الشيخ القبلة هي مباشرة، ما حكم مباشرة الرجل لأهله في نهار رمضان؟ هلا حيمر معنا بالحديث اللي بعده باب ما جاء في مباشرة الصائم. المباشرة يعني المقدمات التي تسبق الجماع، فما حكمها؟ فمنها القبلة. فالأصل كما ذكر الفقهاء في هذا الحديث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترجمت وكما فسرت وكما بينت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان أملككم، كما قالت رضي الله عنها، لأرى به أو لإربه، أي لنفسه، كان يمسك نفسه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ما حكم القبلة للصائم؟ فقالوا أنها في حكم الشاب مكروهة، أما في حكم الشيبة ضحك أنت مبسوط يا أبو ربيع، وين أم ربيع؟ أما في حكم الشيبة فلا بأس بها. أشي روح سمحنا لك يا أبو ربيع، عمل بتبك يا أبو ربيع. طيب قال لما مكروهة؟ قال لأنها قد تكون أداة للوقوع في الحرام. فلذلك المباشرة زي ما حبين معنا بعد شوي، والقبلة منها مكروهة للشاب وغير مكروهة للشيبة. نعم. باب ما جاء في مباشرة الصائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لأربه. والمقصود بأربه كما قلنا نفسه، يعني يمسك نفسه فلا يقع في الحرام وهو يعلم بذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لأربه. يباشر يعني يلمس الجلد بالجلد، أي يباشر بيده صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. عن لمن لم يعزم النية يعني من الليل. عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا كما يعني بين الفقهاء أن المراد منه صوم الواجب، سواء كان رمضان أو قضاء من رمضان أو نذرا. أما النفل فيجوز فيه النية من النهار، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ في الصباح فيسأل أمهات المؤمنين ماذا عندنا من طعام، تقول له ما عندنا اليوم أكل، فيش أكل بالبيت، قال يلا أنا صايم اليوم، هو صار داخل النهار فما كان ناوي بالليل، فيجوز له أن ينوي من النهار إذا كان صوم نفل، أما إذا كان صوم فرض فيجب عليه أن ينوي من الليل. نعم. كل ليلة بليلتها. نعم. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي، فقال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت، فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا، قال فلا يضرك. والذي بعده. وعن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني كنت صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أولا يحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه لم يكن يحب نفسه فقط، وكان في الغالب لا يدعى لطعام إلا يأتي بشيء منه لزوجاته. ومرة دعاه رجل فارسي على طعام فارسي، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل وهذه، جاء الرجل قال يا رسول الله أو يا محمد صلى الله عليه وسلم أدعوك للطعام، أما النبي شو قال له وهذه، يعني مين أصله؟ عائشة. قال له أدعوك للطعام، قال له وهذه؟ قال له أدعوك للطعام. قال له وهذه؟ يعني مش رايح بدونه. حتى قال وهذه، فجاء بها معهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب إذا أكل طعاما يأتي منه بشيء لزوجته. هسه هي مشكلة، وين بدنا نروح عزيمة؟ بدنا صحن للبيت. طيب هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم أكل، شرب شرابا، أكل طعاما، وحده أم هانئ رضي الله تعالى عنها. أم هانئ ليست من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أتكلم بالعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقدم طعاما لمن بجانبه أو لمن معه أو لأهله أو لأقاربه. فعندما قدم لها الطعام فأكلت، فقالت يا رسول الله أنا أذنبت. هي ظنت أن الإفطار الآن ذنب. قال لما؟ قالت كنت صائمة، بس مش صوم فرض، يعني صايم الاثنين وخميس مثلا، صايم ثلاثة أيام البيض، فواحد عزمني فأكلت. فقال عليه الصلاة والسلام لا عليك. لذلك قال العلماء إذا كان المرء صائما صيام نفل فدعي لطعام وكان يجد حرجا في رده، يا الله مثلا أحرجتني والله أنا ما بحابب ردك يعني مثلا، فتفطر، يجوز لك، ليس مندوب، بالعكس المندوب أن تبقى على صيامك، أن تكون ضابطا لنفسك. طيب بالنسبة للقضاء، تفرد السادة الأحناف رضي الله تعالى عنهم بقول الوجوب لمن قطع صوم نفل أو صلاة نفل. قالوا أن الذي كان يصوم صوم نفل فأفطر يجب عليه أن يقضي، واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وغير ذلك من أدلة. أما السادة الجمهور من الشافعية والملكية والحنابلة قالوا بجواز الإفطار وإن أحب أن يقضيه قضاه وإلا فلا. نعم. باب صيام المتطوع بغير تبييت. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا. قال فإني صائم. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت قلت حيس. قال أما إني قد أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. يعني حتى هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ مرة في الصباح، فقالت له أمنا عائشة رضي الله عنها إجانا اليوم الصبح وجبة فطور هدية من أحد الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما، فعندما قدمت له هذا الطعام فأكل منه. يعني هون على نفسك، إن فعلت هذا مرة اعلم أن النبي قد فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. قال اقضيا يوما آخر مكانه. طيب السيدة عائشة والسيدة حفصة زي ما سمعت بسلسلة أمهات المؤمنين كانوا كتير شو كتير قراب من بعض، حتى عائشة قالت عنها وعن زينب ما كانت تساميني أحد من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حفصة، يعني كانت كتير قريبة مني، عمرة قريب من عمرة، وعقلة قريب من عقلة، وبي قريب من بي، أبو بكر صاحبه لعمر وعمر صاحبه لأبو بكر، وهي رفقتها، فعلا كانوا عاملين حزب مع بعضهم. فالمهم كانوا اثنين صايمين، ضراير إن اثنينها بس اثنين كانوا صحبة مع بعضهم، كانوا اثنين صايمين وهنوا صايمين عرض لهم طعام، فبس انعرض الطعام قالت له شو بناكل؟ قالت له يلا بناكل. فطروا اثنين بس حسوا بالذنب انه شو عملنا نحن، اكلنا ونحن صايمين. فاجى النبي عليه الصلاه والسلام فبدرتني اليه حفصه. شوف عائشه يعني ذكيه بتراقب، قامت سبقتني نطت لعنده قلت له يا رسول الله. فشو سمتها عائشه؟ بنت ابيها. طلع لبيا، يعني مين بيا؟ عمر. عمر شو عنده؟ جراه، جريء بيتكلم. سيدنا ابو بكر حيي، فكان عم بتقول انه انا مثل بي ما فيني احكي دغري على السريع. اما حفصه دغري تقوم تحكي مباشره، قلت له يا رسول الله كنت صايمه انا وعائشه واكلنا، شو بدنا نعمل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انهما كانا يصومان قضاء، يعني كانوا عم بصوموا يوم قضى عليهم رمضان. فشو قال لهم؟ اقضيا يوما اخر مكانه رضي الله عنهن. نعم. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كلها. شوف، هذه رواية أم سلمة، هي رواية عائشة. رواية أم سلمة أنه كان يصوم شهرين متتابعين، شعبان ورمضان. عائشة شو عم بتقول؟ لا، ما كان يصوم كل شعبان، كان يصوم كله إلا شوي. بمين بناخذ رواية مين؟ رواية عائشة. عدة أسباب. ما السبب؟ عائشة كانت رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رؤية أم سلمة، صحيح؟ كان عندها ليلتين، يعني اللي كانت تشوفه أم سلمة تشوفه مرتين عائشة. فيمكن أن أم سلمة رضي الله عنها كلما جاء دورها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان كان صائما، فهي ظنت أن النبي كان يصوم كل شعبان. أما عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تراه في أغلب أيامه يصوم، لكنها رأته أحيانا يفطر، فقالت ذلك رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الباب قال علماء الأصول: النفي مقدم على الإثبات. أم سلمة تثبت وعائشة تنفي، وفي هذا النفي مقدم على الإثبات. نعم. باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. ذكر العلماء السبب في هذا، قالوا: ما سبب منع الصيام في النصف من شعبان أو ما بعد النصف من شعبان؟ لا، قالوا: لأن الصوم يضعف المرء، فإذا صام الواحد بعد النصف من شعبان لن يصبح قويا لصيام رمضان، والله تعالى يريد منك أن تبقى قويا حتى رمضان. طيب، قال العلماء بعد استخراج هذه العلة، قال: فمن كان يجد في نفسه قوة لا تضعفه عن الصيام في رمضان سقطت الكراهة في حقه، ومن كان يجد في نفسه ضعفا بأنه لو صام بعد النصف من شعبان أياما ثم أتبعه بشهر كامل سيجد في نفسه ضعفا، فهذا يكون الصوم في حقه مكروها. تمام؟ إلا طبعا استثناء لمن كان عليه قضاء من نذر أو كفارة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. نعم، نفس المعنى الذي قلت. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. عن عائشة رضي الله عنها، النصف محركة بالضم، النصف. نعم. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، كان نائم النبي عليه الصلاة والسلام بجانبها، فمدت إيده ما لقيته، تركت الموضوع عادي، لا، وين راح؟ عند مين النساء؟ قامت رضي الله عنها، شكله رايح عند حفصة، شكله رايح عند أم سلمة، لشوف عند وين رايح. فخرجت. نعم. فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ الله أكبر. يعني خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها، لحقته، لذلك تتبع زوجتك لك في كل الميادين هذا ليس غريبا عليها. تمام؟ هذا يعني سنن النساء، تتبع وتربص وترصد الزوجة لك والمخابرات في كل مكان تحيط بك. فهذا شكل حنام الليل هون. مكيفين النساء اللي فوق، ولك الشيخ صافف معنا دائما، مش زي ما. فهذا فعلته أم عائشة رضي الله تعالى عنها، ترقب وترصد ومتابعة دقيقة أخطر من كل مخابرات العالم. فبتخرج عائشة رضي الله عنها عم تلحقه، ولا بتلاقيه وين رايح؟ على المقبرة. لا يا عائشة، وين ظنيت بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ معقول؟ أم شو قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أكنت تخافين أن يحيف الله عليك؟ يعني بده يخونك النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فماذا قالت؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. والله يا رسول الله صراحة يعني فكرتك رحت عند حدا من هالنسوان. فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. غنم كلب، كلب هي قبيلة أعزكم الله كبيرة عند العرب، وكانت معروفة برعي الغنم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لعائشة رضي الله تعالى عنها كثرة المغفرة التي تكون في هذه الليلة. فقال: يا عائشة، جاءني جبريل وأخبرني أن الله تعالى يغفر في هذه الليلة أو ينزل إلى السماء الدنيا. وطبعا موضوع النزول بين قوسين، هذا أولا نؤصل فيه بعد التشبيه عن الخلق، ونثبت فيه ما قاله ربنا جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعلماء فيه على أصناف، وكلهم ضمن أهل السنة والجماعة. فمن العلماء من أول النزول إلى أنه نزول رحمة، ومن العلماء من أثبته وفوض العلم بحقيقته إلى الله جل جلاله وبحث عن المراد، والمراد في هذا أن تستفيد من هذه الليلة. فقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم من جبريل أن الله تعالى يغفر للناس في هذه الليلة أكثر من غيرها من الليالي، خرج وصار يدعو. في رواية أخرى أن الله تعالى أمرني، جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله أمرني أن أدعو لأهل البقيع، فشو عمل؟ فخرجت فدعوت له. طبعا في رواية ثانية مفصلة أحلى أكثر، بتقول إن عائشة مشت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى خيالا أسود، إنه كانت لابسة عليها خمار وكذا، فانفتل النبي فانفتلت، فمشى فمشت، فأسرع فأسرعت، فركت فركضت، فدخلت البيت فنامت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، عمت حالها نايمة، بس ما هي عم تركض، شو طالع؟ صوت نفسها، عم تلهت. قال: يا عائشة، عم ترد: يا عائشة يا عائشة، تخبريني أم يخبرني العليم الخبير؟ تقولي لي شو ليه ظهرتي وراي ولا بخبرني العليم الخبير؟ فقامت قلت له: يا رسول الله سمحني، بس شو بدي أقول لك، يعني غيرت عليك، فكرتك رايح لك عند وحدة من هالنسوان نسوانك. فقال: يا عائشة، إن الله تعالى أمرني، إلى آخر الحديث. وفيه بيان ليلة النصف من شعبان. أخيرا أختم بأن النصف من شعبان يحبة في الله صيامه سنة مع الأيام البيض 13 و14 و15، وهذا من الأحاديث القليلة التي وردت في فضل النصف من شعبان. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه الليلة. أمتى بتكون أي ليلة؟ ليلة النصف من شعبان، ليلة الأحد القادم، سبت ليلة الأحد. شوف حسبوا لنا صح، عشان إذا قلناه للناس الناس تعرف. اليوم 7 شعبان، طيب 8 بكون الثلاثة، 9 بكون الأربعة، 10 بكون الخميس، 11 بكون الجمعة، والسبت بكون 12، والأحد بكون 13، والتنين بكون 14، يعني مثل اليوم صح؟ مثل اليوم. ليلة الثلاثة الجاي إن شاء الله، ليلة الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى تكون ليلة النصف من شعبان. أسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه الليلة، وأن يبارك لنا فيما تبقى من شعبان، وأن يبلغنا رمضان وهو راض عنا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.